فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا بعض الجهال يستعين بالجن فيقول: خذوه أو انفروا به، ويقولها لمن كره من الناس، فإذا أنكرنا عليه وقلنا هذا شرك في العبادة قال: إنما الأعمال بالنيات، وأنا لم أنوي الشرك، فهل تشترط النية؟ لا يجوز له هذا، وهذا صدرت فيه فتاوى بالمنع، لأنه نداء غائب وأمر غائب. وقد مر بكم في قراءة التوسل والوسيلة أنه لا يجوز الاستعانة بالغائب من الجن أو من الشياطين، أو لا يجوز هذا، أو من الآدميين، لا يجوز نداء الغائبين والاستعانة بهم. وقالوا: أنا ما نويت، هذا كذب منه، يعني هو مجنون يقول كلام ما ينويه. ما نحد يتكلم كلام هذيان، إلا إنسان هو مجنون. نعم.